الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال، من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، كمن يدعي النبوة مثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث على الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وهي قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ذكر أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعرفون المستقبل أو يعرفون الغيب أو يتصلون بالشياطين والجن، ذكر أن هؤلاء أنواع. النوع الأول منهم أهل تلبيس وكذب خداع، كمشايخ الطرق الذين يزعمون بأن الجن سخروا لطاعتهم ولتلبية رغباتهم، وهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل ويتصنتون على الجهلة والحمقى الذين يسخرونهم لطاعتهم، وقد تصل بهم الدرجة لعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. وهؤلاء فيهم من الكبر والطغيان والجبروت ما يعلمه كل شخص تعرف على شيء من أعمالهم وشيء من معتقداتهم وشيء من كتاباتهم. فأنا منكم من يزعم بأنه يستطيع أن يعرف الشيء المفقود أو المسروق، وأن يعرف الشخص الغائب، وأن يعرف كذا وكذا من أمور الغيب، وهذا كله من الدجل والرجم بالغيب وأكل أموال الناس بالباطل. وقد تقع منهم كلمة تكون موافقة للقدر فيصدق بتلك الكلمة، وهؤلاء كمشايخ الطرق الصوفية الذين والعياذ بالله بلغ بهم الطغيان مبلغ عظيم، حتى أننا صرنا نشاهد من يقبل أيديهم ويسجد لهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا كله من تلاعب الشياطين بهم، لأن الشيطان إذا وجد من الإنسان والعياذ بالله الجهل والقابلية لعبادته من دون الله تبارك وتعالى، فإنه يتسلط عليه ويسخره ل عبادته من دون الله تبارك وتعالى. وهؤلاء من هذا الجنس الذين يضحكون على الناس ويجعلون كثيرا من الناس من الحمقى والجغال، يلبون لهم رغباتهم والعياذ بالله ويتكبرون عليهم، وهذا كله نوع من التسلط ونوع من الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، ونوع من الطغيان والجبروت الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى، ونوع من الإفساد في الأرض. وأعظم منه من يدعي النبوة، بل أشر منه من يزعم أنه أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، وهذا كله من الخزعبلات التي تخرجهم عن شريعة الإسلام وتخرجهم عن طريق الرسل، فيتخبطون في الجهل ويتخبطون في الباطل، وتصبح أعمالهم ظلمات بعضها فوق بعض، ويجلبهم الشيطان لعبادته والعياذ بالله من دون الله تبارك وتعالى، ويسخرهم لإرغام الناس على طواعيتهم، وهذا كله من الباطل وهو من الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني ذكر بأن من النوع الثاني

قال ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس بالجن استعاذتهم بهم رهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. فقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل هذا الكلام فيه مسألتان مرت بنا في شرح كتاب التوحيد. المسألة الأولى تتعلق بالرقى، ذكرنا بأن العلماء رحمهم الله اشترطوا للرقى ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا تكون مما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله عز وجل أو الاستعانة بالجن أو الاستغاثة بهم أو فعل محرم أو شرك بالله تبارك وتعالى. والشرط الثاني أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم التي يستعملها أهل الشرك وأهل الشعوذة فهي لا شك أنها ممنوعة. والشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله تبارك وتعالى، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهو محرم بل شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا قد مر معنا الكلام عليه. والمسألة الثانية تتعلق بمسألة الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى، وقد قسم العلماء رحمهم الله الاستعاذة إلى قسمين: استعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أنه لا يجوز وهذا شرك بالله تبارك وتعالى، والاستعاذة الأخرى هي الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، وهذه جائزة قد ذكرها الشيخ سليمان رحمه الله في كتاب تيسير العزيز الحميد، ودلت عليها عدة نصوص، منها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعد به. وهذه الاستعادة بالمخلوق تجوز، أنك إن استعدت بشخص مثلا بأن يخلصك من شخص مجرم أو شخص لا يخاف الله تبارك وتعالى فهذا لا شك أنه جائز، لكن لا يجوز أن يتعلق القلب بالمخلوق، فإذا علقت قلبك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعل هو الملجأ فهذا لا شك أنه شرك. لكن لو كان شخصا مثلا في موطن ما استعيد به فيما يقدر عليه دون أن يكون هناك تعلق القلب به، وإنما هو سبب من الأسباب التي ترفع البلاء أو تخلصك من هذه الورطة التي تقع فيها فهي جائزة. نعم. قال رحمه الله فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له.

أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور. الشيطان إذا لبس الإنسان فإنه يخرج عن طوره ويسبب له الجنون، وقد يتكلم على لسانه بكلام ربما افتتن به بعض الناس، لأن الشياطين قد يتكلمون ببعض اللغات، قد يكون متقنا للغة مثلا الفرنسية أو الإنجليزية، أو يكون كذلك حافظا للقرآن متقنا للقراءات، وهو يكون شيطان، يكون جني مسلم، ولذلك يلبس على من يسمعه فيعتقد بأن هذا المجنون قد ترقى في الولاية لله عز وجل، فيعتقد فيه بأنه ولي لله تبارك وتعالى، وربما تمسح به وتبرك كما يصنعه من يصنعه من جهال الصوفية، فإنهم يعتقدون في المجانين بأنهم أتقى لله تبارك وتعالى، وأن الجنون الذي أصابهم إنما هو حال من الأحوال الإيمانية التي يترقى فيها العبد حتى يصل إلى هذه المرتبة، وأن هذه المرتبة هي أعلى مراتب الولاية لله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه مخالف للفطرة، مخالف للعقل، مخالف للكتاب والسنة، وإلا فالكتاب والسنة لم ترشد إلى أن يكون الإنسان مجنونا، وإلى أن يفقد عقله وأن يزال عقله، وإذا زال عقله فإنه يكون في مرتبة أعلى من مراتب المؤمن الذي يكون عقله عنده ويستطيع أن يميز بين الحق والباطل، ويمشي في طريقه إلى الله تبارك وتعالى على الخطى التي كان عليها السلف الأولين. وهذا هو طريق الله تبارك وتعالى، ليس هناك طريق يوصل إلى الله جل وعلا وإلى مرضاته إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولا هذا الذي يزعمون بأنه مجنون أو من المجانين أو من الأولياء الصالحين، هذا كله من الدجل والكذب والضلال، وقد يصل إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. نعم. قال رحمه الله: وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاثة جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريقة من الطرق التي يستعملها الصوفية هي الاختلاء والابتعاد عن الناس، والقيام ببعض الرياضات، كذلك ترك الجمع والجماعات، ويزعمون بأن هذه طريقة من الطرق التي تخلي القلب حتى يورد عليه الموارد العظيمة ويستقبل هدى الله تبارك وتعالى زعموا، ولذلك يتركون الجمع والجماعات حتى يطبع على قلوبهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك ثلاثة جمع من غير عذر طبع على قلبه والعياذ بالله، والذي يطبع على قلبه يرى حسنا ما ليس بحبل حسن، لأنه يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله، ويطبع على قلبه ويكون من المغضوب عليهم الذين يخرجون عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن طاعة الرسل وعن اتباع الصحابة والتابعين، كما قال الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قال رحمه الله: وأما من يتعلق بقصة موسى عليه مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه. قال: وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى. قال: وكذا من يقول إن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة؟ وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: فليريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى آخر السورة. نعم، هذه القصة، قصة الخضر مع موسى، مما احتج به أهل الطرق بأن الولي يستطيع أن يخرج عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخضر قد خرج عن موسى عليه السلام وقد اطلع على أشياء لم يطلع عليها موسى عليه السلام، وأن الولي مقامه قد يبلغ مقام الملك والنبي، بل هو أعلى مرتبة من الملك والنبي، لأن النبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بدون واسطة. وهذه الحجة ساقطة من وجهين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر بأنها ساقطة من وجهين. الوجه الأول أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه، فأن موسى عليه السلام كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو قد اختصه الله تبارك وتعالى بأن بعث إلى الثقلين الإنس والجن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد يسمع بي من إنس ولا جن إلا أن يتبعه، وليس هناك طريق إلى الله تبارك وتعالى يوصل إلى مرضاته إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وأما موسى عليه السلام فلم يرسل إلى الخضر، وإنما رسالته كانت إلى بني إسرائيل. والأمر الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلو علم لوافقه في ذلك، فإن خرق السفينة ثم تلقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها هو إحسان إليهم، وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاء قتله. وكذلك الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن ذلك الشيء مخالف لما شرعه الله تبارك وتعالى. لكن موسى عليه السلام لم يطلع على هذه الأسباب التي ذكرها، وهذا لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، حتى يزعم بأن الشخص يستطيع أن يخرج عن طاعة الرسل بأن يكون وليا ويكون له طريق غير طريق الرسل يصل به إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فهذه القصة التي استدل بها هي قصة تكون حجة عليهم لا حجة لهم. وهذا الموضع كما ذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله يفرق فيه بين الزنادقة وبين أهل الاستقامة، فإن أهل الاستقامة يميزون بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، وأما الزنادقة فإنهم يتبعون أولياء الشيطان ويحاربون أولياء الرحمن ويزعمون أنهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن أشياخهم يزعمون أن لهم مقاما أعلى من مقام الأنبياء وأعلى من مقام الملائكة، وهذا ضرب من الجنون وكذب وافتراء وزندقة لا يسوغ تصديقها من صاحبها، وكذلك صاحبها هو كاذب دجال، بل أني سمعت أحدهم يقول لأتباعه ومريديه أنه لن يدخل الجنة أحد يوم القيامة إلا أنا أولا، وهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من شفاعاته المختصة به أن الجنة لن يدخلها أحد إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته. كذلك يقول لمريديه بأن أحدا من المريدين لن يستطيع دخول الجنة قبلكم، وهذا لا شك من التلبيس والدجل والتدليس على القوم، وهم يصدقون ويفرحون بصاحبهم هذا وشيخهم الضال الجاهل الأحمق، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، فالمؤمن إذا أعطي نورا يفرق به بين الحق والباطل، يحمد الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالذي أنجاه الله تبارك وتعالى من بدع القوم عليه أن يجتهد في حمد الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في تعلم العلم الذي يوصله إلى مرضات الله تبارك وتعالى، ويجتهد في محاربة أهل البدع والضلال الذين خرجوا عن طاعة الله وخرجوا عن طاعة الرسل وأحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما شوهوا به دين الإسلام الصافي النقي الذي يحدث الفطر السليمة. ولذلك فإن هؤلاء الزنادقة إذا جاءوا إلى الكفرة وأخبروهم بأن الإسلام هو هذا، فإن كثيرا من الكفرة تنفر طباعكم وفطركم، لا تستقبل مثل هذه الجهلات وهذه الحمقات وهذه الضلالات، فيضلون الناس بهذه الترهات التي والخزعبلات التي يعتقدونها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على الإسلام، وأن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه الدين الحق السليم، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما جهلنا، ولعلنا نقف عند هذا الحد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.